الحلقة 21. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. رجع أبو زيد الهلالي إلى جايل العجيلي فجن جايل لأنه لسه جايل له أن الولد يعني اتقطع واتفرفر لحمه في الجبال ودمه سال مسارب وكلت فيه الحداد والغربان وقال لا ده أقوى من الجن. فهو على طول أبو زيد راح له وقال له أنا مستعين بوجه مولاي أديني جيت لك بالسلامة وكل اللي شرحوه ما حصلش وياي وأنا يا حبيبي اسمي سلامة. فجايل قال والله ده يبقى ملك من جبل الرحمن يا يبقى من ولاد الجنوني ده لا يبقى عبد ولا أصله إنسان ويا روحي معاي راح تهوني. سابوا أبو زيد وراح ناحية أمه لقي أبو القمصان عمال يهابر في وسط العساكر وحيقتل دفاعا عن هودج خضرة وجمالها. عاود الفتوة سلامة على طول على أمه يطمنوها لقي العبد بالعرض والطول في المعركة بيخدوه. قالت لها الجارية يا خضرة خلي حمولك خفيفة ما من بدري على الغلب صابرة بلاش شهوة أنا يا شريف دلوقت يعني قلت يا ولدي وطول ما ولدي كان بيحارب ما انت كنت قاعد ساكت احنا خلينا حد عنك هل بخلنا عليكي بمال او بروح ما العبد ضحى بحياته ولدي وفداكي بالروح والعين وكان 7 زايد حالاته. فابو زيد عدل الكحيلة ووصل للزعيم لقى العبد سايح ونايح ما هو قمصان فارس عظيم مرباي على عز ونعيم وكان مخلي الدماء كده بايح. من البعد العدا نظروه قالوا الغوله لف جانا راحوا لجايل وعلموه حتى احنا ظهر حدان. راحوا قالوا الجايل هو طلع عندك طب هو طلع عندنا وده يبقى ايه عفريت. وطبعا جايل زي ما احنا قلنا بيحارب بالجنون وبالعفاريت زي ما بيقولوا الرواه الشعبيين وبدأ يستعمل ضده آخر لعب الشياطين ودي خيمة مطرزة بالجواهر لكن أبو زيد مهمهوش منه ونزل الحرب ضده بشراسة كانت حرب بشعة يعني دامت 5 أيام بلياليها وفي نهايتها انتصر أبو زيد الهلالي على جايل وقطعوا بالسيف 2 واستولى على المنطقة بتاعته اللي كان بيحكم منها العفاريت والجنون وده كله طبعا هنسمعه على بعض من عم جابر عشان نخلص من حكاية جايل دي بصراحة. قول يا عم جابر. وقامت المهرات دكدك بيسيدها 7 كاسر ولا تهاب من دي ولديك ولا عاد رجال واصل كانوا الجماعة اللي راجعين كانوا الجماعة اللي راجعين بيحكوا له عاللي حاصل رمناه ناحية اليمين وهلك ما يجيك واصل شفنا الطير بياكل فيه رمناه عشا للحداد كل من هو فينا ضرب فيه رمناه بسلاح حدادي إلا ظهر أسمر اللون نوم الليل معذيني قال له إذا كنت في العون مجنون صدقهم اعلم أديني أنا مستعين بوجه مولاي أدن جيتك أهو بالسلامة وكل اللي شرحوه ما حصلش وياي أنا حبيبي اسمي سلام قال جاي والله ده يبقى ملك من قبل الرحمن يا يبقى من أولاد الجنون لا يبقى عبد ولا أصل إنسان يا روحي معاي رحتهوني يا ليلى الفتوى سلام على طول على أمه يطمنوها لقي العبد بالعرض والطول في المعركة بيخضوها خضرة شافت من بعيد قالت فين كنت يا حبيبي وليا وقصر لبعيد يا بلون أسمر زبيبي تعا يا حبيبي كنت فين يا أسمر يا قرة عيوني أو سبتني ليك ساعتين العذا هيبهذلوني قالت لها الجارية يا خضرة خلي حمولك خفيفة ما من بدر على الغلب صبرة بلا الشهونة يا شريف احنا خلينا حد عندك ما العبد ضحى حياته وفداك بالروح وعندك السبع زايد حالاته يا سيدي ايا حلو دمك يا سيدي ايا حلو دمك السيف خايل علي ذك تسمعش من قول امك في الديش روح شوف عبيدك عدل الكحيلة ووصل الزعيم لقي العبد سايح ونايح مرباي على عز ونعيم مخلي الدماء كالدبايح من البعد العيد نظروه قالوا الغول أهو لفوا جانب راحوا لجاي العلموه ده حتى احنا ظهر حدانة قال جاي لنا عندي آخر دور وياه البطل حافظ قانونه خيمة شغلينها للجن بيذا أخدها أزغل العيون مرصعة بالياقوت وزمرج مع جواهر عشمان غفل رح يموت حاجة فيها البدع ظاهر خد الخيمة شغل ولاد الجان وراه من فوق الهجين علشان يراها الإنسان العقل منه هجين أبو زيد ما بصش بالعيون عليها ولا طل واصل راجل روحه للبلد هون عارف معاني اللي حاصل وخدوا بعض الاتنين بضربات آخر شوط في البلاوي يا سلام آخر حراكة وضرب لهم طبل داوي خد منه الاسمر وأعطاه ومتخبلات العمايم وبايعوا السبع وشراه شربوا مكسات السمايم من الصبح لمضر

عبد قمصان ده كان العدو زايد عبطة مستعين بأولاد الجن هات لي المنطقة وتحت بط قمصان لفالوا المنطقة قام لبسها توشح بيها ابن الهلالي وحلف عمر يد الأعادي ما بوسه مادام معاي مولى الموالي فروح على المنزل فرحان على سرج ما ينزل روح أبو زيد على المنزل فرحان وهو من غير ما ينزل من على سرجه ودخل العمار دخل المدينة وهو جاي طبعا فرحان ومنتصر من الحرب وجيشه طبعا راكب الأحصنة وراه من جيشه اللي هو أبو القمصان ما هو معه الجيش ولا حاجة وفرح يعني الفرحة كانت غامرة خضرة أمه وقال يما أدي قلبنا ارتاح يا عايقة وسط جيلك والغيظ عنك مضى وراح أروح أجيب لك أبوي وجيلك أبوه مين اللي هو الملك فاضل اللي كان هربان بأهل المدينة في الجبل لما عرف بحكاية جايل العقيل بدأ أبو زيد بقى يلعب في المنطقة بتاعت جايل ما هو عم جابر ما يسيبناش يعني لازم برضو يدينا شوية كده فأتاله ملك الجن زهران فلقيه يعني عمل له مشكلات ضخمة جدا لحد ما استعان مرة أخرى بعمه قطب الرجال اللي أمر الجن فأطاعوا سلام قال لهم لازم تطيعوا سلامة في كل أمره وجايل سكن لحد الترايب واللي كسب المنطقة أبو زيد وحيكسبها طول عمره قالت له سعيدة ما كم كل يوم في الحرب بزيد مدام كل يوم في الحرب بزيد والعز والفخر جالك أنا بقى سميتك أبو زيد يا واديا اللي نسل النبي الزين أخوالك وهكذا سمي سلامة وبركات بأبو زيد اتسمى أبو زيد واللي سمته سعيدة جارية خضرة أم أبو القمصان فأبو زيد طبعا حيبتدي يلعب اللعبة مع الملك فاضل فحيتنكر بواسطة الجن زهران وحيركب فرسه يركب فرس جايل ويروح للملك فاضل وأهل المدينة اللي في الجبل ويهتهم على أساس إن هو جايل وعلى أساس إن هو انتصر على أبو زيد فحيفتكروه هو جايل اللي قتل سلامة يفتكروا إنه جاي يذبحهم فحيقعدوا ينوحوا وحنشوف برضو هذا الكلام كله قول عم جابر فروح على المنزل فرحان على سرجه ما ينزل دخل عمار في عمار وكام قصر من العدو أعمار وديشوا معارك بالأمهار ولد حلو في ملتغته فرحت خضرة في هذا النهار عرب يحلفوا بحياته قال يما أدي قلبنا ارتاح يا عايقة وسط جيلك الغيظ عنك مضى وراح أروح أجيب لك أبويا وأجيك قلت بارك الله فيك يا ابني روح شوف لأبوك حبيبك فتح المنطقة حضر الجال لسه ما فهم شي قانونه قتالوا ملك الجن زهران لقي مش جايل ضرب وقمضع نور عيونه يا ستار سلام التفت التفت في الجو بعيناه لقي نفسه ما شايفش واصفنا عز الشباب وقصر بعينه تعجب قوي عاللي حاصفنا توسلت بالنبي الزين خسارة يعايق في جيله أم العم من القطب راح فين شارط قلت يا عم جيله لسه ما كملش أقوال بيدرس في حرف الهجايه خطار قطب الرجال قال له نعم يا بداي قال عم انظر علي من الجن عدمت عيوني وضربني كانت قوية هادي البلا واللي هون مديدو الشيخ بسم الله مديدو بسم الله راجل والوقت حاضر العز والفخر كان جاء لابو زيد عاد النواظر هو احضر الجن قدام وتلا عليه الايات واتال طايع وخدام قدامه في كل جاد قال له لازم تطيع البداية في كل امر وجاي السكن لحد الترايب وهيكسب المنطقة ابو زيد طول عمره زيد الفتى كان عايق قالت له سعيدة مدام كل يوم في الحرب بالزيد والعز والفخر جالك وانا التانية سميتك ابو زيد يا واد يلي نسل النبي الزين خوالك قال الفتى الحمد لله أطاعوا الجن في كل حاجة لما القطب صلحوا معاه والفرحة زادت زيادة قال له خايل أمامي يا زهران عايز أبقى شكل جايل ما يعرف شيء أشل زهران ولا يفهموني القبائل الجن خايل أمامه غير وجه الهلالي أوضاع كله نظامه محدش عارف وقبالي لبس هدوم جاي العدلها وركب كحيل جاي بذاته وترك الكحيلة ونزلها مع قمصان في سكناته وخد وراه بيض الصوان اللي شغلينه بنات الجنوني اللي زغل العيون الفرسان الاسمر درس الجنوني وقص الاسارات في الجبال وطلع يدور عليهم على يمين وشمال من البعد شافت عنيهم من البعد شافوه هو جاي استبعبوا باع طايل النساء بكت وقالت يا مولاي ابكوا يا رجال اهو قتل الوادو جانا جايل قالوا النساء البعض ابكوا يا بنات وبكت الرجال كالولايه تريهم الزحالين جبنات قبل البلا مالهم نهاية من البعد قالوا لحنا في العرض عدينا من شمالك يمينك إن أمرتنا نبوس على الأرض في كل الأمر طايعينك عارفين ما يخجلكش كذاب وكله نصبا. احنا عارفينه ما يقدركش، قلنا احنا مناش صحابة. همنا المدينة وطلعنا ومشينا وفوتنا هالو، قلنا ده جاي الجلعنا حبيبنا ونرجع مجاله. واحنا اصل واقعين في عرضك اوعى تنكد علينا، لساننا ما يقدر يعرضك. يا غندور احلم علينا. تبسم وقال طيب انتوا على كل حال يا رجال راعي، امال فين زعيم المدينة اللي عليه المسؤولية؟ في اي المكان وضعين؟ قالوا له قصادك هو في مغار بيبكي ونساء وحيارة ليل نهار وقلبه محتار وعلى نفسه سد بحجارة. سلام وقع الحجر بيده، سلام وقع الحجر بيده اللي في باب المغارة. وقف فاضل والتفت بعينه. فالزحلان لما شتمهم أبو زيد على أساس أنه جايل وقال لهم أنتوا جبنات وأنتوا يعني لما ما تقدروش الحرب بتدخلوها ليه، فقالوا له والله إحنا ملينا دعوة، ده هو الواد الصغير العفريت ده وإحنا متبريين منه وملناش أي صالح بالحكاية دي. فقال لهم طيب فين الملك بتاعكم؟ على كل حال أنتوا رعية، هو الملك فين؟ فقالوا له ده مسكين وغلبان، ده حتى داخل مغارة وسادد عليه بالحجر هنا. سلامة وقع الحجر بيداه اللي في باب المغارة. وقف فاضل والتفت بعيناه لقي جايل طبعا، قال له يا مرحبا يا ابن الأمارة، قال له يا مرحبا يا ملك القطيفين، ما أخبروكش ناس بلدي؟ أنا قلت كذاب الواد وضلالي، وصيته ما طوعنيش ولدي، قلت له بلاش من القتال وعرفته إنك أمير، الواد ما سمع جوابي، أديتك رميته يا أسد يا كبير، ده ولد قليل الأداب. قم سلامة تبسم وقال له كلامك حلو عجبني معناه، لكن والله ما كان العشم يابا. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.